الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان تقوى الله عز وجل تنفع أصحابها. تقوى الله تنفع أصحابها، فإن تقوى الله تعالى هي أساس الفلاح في الدنيا والآخرة. من أجل ذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بفضل التقوى، فأقول وبالله تعالى التوفيق: أولا، معنى التقوى. تقوى الله عز وجل تعني مخافة الله تبارك وتعالى في السر وفي العلانية. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى الله تعالى تعني أن يجعل المسلم بينه وبين غضب الله وبين سخط الله وبين عقاب الله وقاية تقيه من ذلك وتحميه من هذا، وهو عبارة عن فعل طاعته واجتناب معاصيه. هذا بالنسبة لمعنى التقوى. أخي في الله، اعلم أن تقوى الله تبارك وتعالى هي وصية ربانية. إن الكثير من آيات القرآن الكريم تأمرنا بتقوى رب العالمين في السر وفي العلانية، وسوف نذكر بعضا منها. أولا، قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن ماذا نصنع؟ أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فالذي أوصانا بالتقوى هاهنا هو ربنا تبارك وتعالى. وأيضا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن فالتقوى وصية ربانية من الله تبارك وتعالى رب البرية، كذلك هي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى في كثير من أحاديثه، وسوف نذكر بعضا منها. فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، والسرية هي عدد أقل من الجيش الكبير في الجنود، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيها هنا في هذا الحديث بأن تتقي الدنيا وأن تتقي النساء، فلا تخدعنك الدنيا بزينتها ولا بزخرفها، ولا تخدعنك المرأة بفتنتها وزينتها. أيضا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني لو كان عليكم أميرا هذا العبد فيجب عليكم السمع له والطاعة، ولكن طبعا الطاعة في المعروف، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به في هذه الوصية، وأول وصية قال: أوصيكم بتقوى الله. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا بالنسبة لأن التقوى وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكرنا أنها وصية ربنا تبارك وتعالى. تعالى لنرى أقوال السلف الصالح في التقوى والمتقين. جاءت أقوال بليغة عن سلفنا الصالح في وصف التقوى ووصف المتقين، وسوف نذكر بعضا منها. أولا قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر، سبحانه وتعالى لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له، لمعاذ بن جبل يعني: من المتقون؟ هم من المتقون دول يا معاذ يا صاحب رسول الله؟ حتى نكون منهم لننعم برؤية الله تبارك وتعالى فلا يستتر منا. قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. يبقى من هو المتقي؟ اللي ابتعد عن الشرك وأخلص العبادة لله. لا، الكلام كده مش هينفع ان احنا نقوله مجملا، محتاج تفصيل وذكر أمثلة وإسقاط على الواقع. قال الأول عشان نبقى متفقين، يعني إيه تقوى؟ يعني تجعل بينك وبين عذاب الله وبين سخط الله وبين نار الله وقاية، حماية، سد، حاجز، جدار، فاصل، شيء يمنعك عن العقوبة. ده باختصار شديد معنى التقوى. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه يقول: ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان. طيب، في الظاهر كده إن كل المسلمين ابتعدوا عن الشرك، ده في الظاهر، لكن في الحقيقة لا. وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك، قال من علق تميمة يعني إيه؟ يعني اللي بيعلق خرزة زرقاء، اللي بيعلق المفتاح اللي يشبه الصليب دوت وفي دايرة في النصف، في النصف كده، اللي هو اسمه مفتاح الحياة، الرمز الفرعوني، اللي بيعمل هذه، اللي بيعلق خرزة زرقاء، اللي بيعلق حظاظة، بيلبس حظاظة اسمها حظاظة على انها بتجيب له الحظ، يعني هي اللي بتنفع وهي اللي بتضر. اذا هو اعتقد دلوقتي ان النفع والضر في ايه؟ في هذه القطعة المصنوعة من الجلد او من النحاس او غيره من المعادن او من البلاستيك التي يرتديها في يده. ده شرك. الذي يستغيث بالاموات ويدعو المقبور في قبره، ايا كان هذا المقبور سواء نبي او ولي، لو دعاه واستغاث به ونظر له وذبح له فانه يكون قد وقع في الشرك. هذا الفعل فعل شرك. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ونذري لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لماذا قال لا شريك له؟ لأن الذي يصرف الصلاة لغير الله فقد أشرك بالله، الذي يصرف الذبح والنذر لغير الله فقد أشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني الذين يستكبرون عن دعائي. فالله عز وجل سمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء عبادة، والدعاء أو العبادة الأصل أن لا تصرف إلا لله، فالذي صرف الدعاء لغير الله فعل فعل الشرك. الذي يخاف من ميت أن يصيبه بالشلل أو يجعله يخسر في تجارته، أو بلاش دي، بعض الأوراق اللي بتوزع، عارف في الورقة اللي بتوزع دي وكذا واحد ياخدها يصورها ويقول لك وزعها 12 مرة، اللي هي مثلا ايه، كانت بنت كانت مريضة بالسرطان أو بشلل، فجت لها السيدة زينب في الرؤية فشفتها، شفيت يعني من مرضها، ثم بعد ذلك قالت لها الأمر دوت لو انت يعني صورتيه 12 نسخة فوتوكوبي يعني وزعتيه على 12 فرد من الأفراد، كل اللي هيعمل العمل ده لو كان تاجر يربح في تجارته، لو كان تلميذ ينجح في دراسته، لو كان موظف يترقى في وظيفته. عارفين الورقة دي توزعت عليك، وزيها برضو الورقة اللي هي بتاعت ايه، حامل مفاتيح الكعبة، ولو انت بقى ما وزعتهاش ولا صورتها بعد 12 يوم تخسر تجارتك لو كنت تاجر، تترفد من وظيفتك لو كنت موظف، تتشل لو كنت معرفش ايه الكلام اللي بيتقال ده. اللي يصور دي ويعملها خوفا من ان هو يصاب بهذه الاشياء اهو ده شرك. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا الطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم، يقعد يقول لك انا اصطبحت بوش مين النهاردة، اصل النهاردة رقم مثلا 13 وانا بتشائم من رقم 13 او معرفش الكلام اللي بيعملوا ده، ده شرك. اللي بينظر في الجريدة كل يوم قبل ما يخرج من بيته عشان يشوف حظك اليوم، برج الدلو، برج الثور، برج كل دي الابراج وحظك اليوم، كل هذا شرك. اللي بيقرا الفنجان، اللي بيقرا الكف، اللي بيوشوش الودع، كل الكلام ده. طيب سؤال، الناس دي لو بصيت ونظرت في البطايق بتاعتهم تلاقي في خانه الديانه مكتوب ايه؟ مسلم. عرفت بقى ان مش كل الناس يبقوا متقون. قال معاذ بن جبل لما سئل من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الاوثان واخلصوا لله بالعبادة. اخلصوا لله بالعبادة، او كتير من المسلمين ما بيعملش دي برضو. هي بتصلي عشان زوجها ما يعاقبهاش ان هي تركت الصلاة، هو بيصلي علشان مديره في العمل ما يفيدوش او يجازيه في العمل، لان المدير بيصلي وهو ما بيصليش. هو بيصلي علشان خاطر هيخطب بنت الشيخ بتاع المسجد، فالشيخ بتاع المسجد لو ما شافوش في كل صلاة هيعرف انه ما بيصليش، فمش هيخليه يتجوز بنته هو، وهكذا. اخلصوا لله بالعبادة، ده لو على صلاة بس، انما العبادة كتير. فمثلا هو بنى مسجد عشان يقال فلان الفلاني بنى مسجد، مش عشان هو ملى مسجد لله. هو تصدق مش عشان هو تصدق ان هو يكون بهذه الصدقة قد كفر عن ذنوب واقترب من علام الغيوب، لا، ده هو تصدق علشان يقال عنه متصدق. فالمتقون قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، ده معنى حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. يعني التقوى انك انت احيانا ممكن يوصل بك الامر لانك تترك الحلال خوفا من ان تقع في الحرام. يعني مثلا هو لو انا اكلت تفاح وموز وبرتقال ومانجا وحرام، مش حرام صح ولا لا؟ لو انا اكلت رز وبامية وملوخية ولوبيا وفاصوليا حرام؟ مش حرام. لو انا اكلت فراخ دجاج وبط واوز وبقر وجاموس واغنام حرام؟ مش حرام. لو انا اكلت كل ده ومليت بطني حرام؟ مش حرام. بس لما جسمي تقل فسبت الصلاة كده انا بقى عملت الحلال فوقعني في الحرام. فهمتها دي؟ فترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. مثلا انت نفسك، انا نفسي دلوقتي اشرب كوباية شاي، بتقوم تشرب كوباية شاي، بعد شوية نفسك تقول لك ايه، عايزين نشرب يا عم كوباية قهوة، فنجان قهوة، تروح تشرب فنجان قهوة. يا عم نفسنا ننام شوية، تروح تنام. نفسنا ننزل نتمشى شوية، تنزل تتمشى. ايه اللي بيحصل؟ كل ما نفسك عايز حاجة بتعمل ايه؟ بتديها لها. فجأة هتبقى مرة على مرة تبص، ما خلاص بقى كل اللي بتعوزه منك بتديهولها، ما بتعترضش انت. هتقوم تقول لك ايه؟ طب ما تيلا نشغل التلفزيون نتفرج على الفيلم ده، ما تيلا نشغل الاغنية دي، ما تيلا ننزل نتمشى مع البنت دي، ما تيلا ننظر النظرة دي، ما تيلا. شو بقى خدتك فين؟ دخلتك في الحرام. هي دي ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. لما نفسك كل اللي تطلبه من مأكل ومشرب تجده خلاص، إذا امتلأت بقى الأعضاء بقى عندك طاقة في كل عضو فتشتعل فيك الشهوة، فإن لم تستطع تفرغها مع الزوجة لجأت العادة السرية، لجأت الزنا، لجأت الاستمناء، لجأت، يبقى دخلت في إيه؟ دخلت في قصة حرام مع ان انت كنت عامل ايه؟ الحلال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. هو عارف ان هو لما يقرأ المصحف دي حاجة سبيل من سبل الهدى وشيء يقربه من الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يحبه الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ لكن لما يترك قراءة القرآن، هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ربنا منه وقال يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. فالتقوى انك عارف ان هذا الشيء لو عملته يرضي الله ولو تركته يغضب الله، فابدا عمرك ما تتركه. مش تبقى بتقرأ قرآن في رمضان وبعد رمضان رجعت ريمة لعادتها القديمة، ما ينفعش، مش هي دي التقوى. خلي بالك انا هقول لك دلوقتي انا ليه بتكلم على التقوى ومركز موضوعنا على التقوى النهاردة، ولا اقول لك دلوقتي؟ عارف ليه؟ لان في آية مصيبة في المصحف، مصيبة على اللي ما بيعملش بيها. قال الله إنما يتقبل الله من المتقين. يعني بالصلاة على النبي كده، لو أنت ما كنتش من المتقين يبقى لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا كل ده، باي باي. شوف ما ربنا قال إيه، بيتقبل من مين؟ من المتقين. طب لو ما كانش متقي يبقى إيه؟ لا يتقبل منه، خلصت خلاص ضاعت. اتعب بقى وصوم، اتعب واقرأ قرآن، اتعب وحج، اتعب وسافر، اتعب، خلاص ملوش قيمة عشان مفيش تقوى. شفت بقى ليه أنا بتكلم على التقوى النهارده؟ خطير، موضوع مهم. بل أزيدك، لو أنت من المتقين هيدافع عنك رب العالمين، سيدافع عنك رب العالمين، لأنك ستكون ساعتها من أولياء الله وعباده الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. صفاتهم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون. شفت نص القرآن، لما تكون من الأتقياء بقيت من الأولياء، ده بشهادة رب الأرض والسماء. طب ولو بقيت من الأولياء اللي يحصل؟ قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف يدافع عنك ازاي. خامسا، قال الحسن البصري رحمه الله المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. ربنا أمرهم بعمل شيء عملوه، نهاهم عن شيء ابتعدوا عنه، ده باختصار. وقال الحسن أيضا ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، صايم بالنهار وقايم بالليل وطول النهار بقى ما بين الصيام ده وما بين القيام وانت عمال تخبط في الكلام بما لا يرضي الملك الديان، مش هي دي التقوى. ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. قال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هي دي التقوى. التقوى كما يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال الخوف من الجليل، تخاف من ربنا، كل كلمة هتنطقها وتتحرك بيها شفتاك ولسانك يا أخي، ده ربنا قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. كم لسان؟ لسان واحد. وكم شفة؟ شفتين. شفتين ليه؟ علشان الاتنين يقفلوا على اللسان الواحد ده، فما يبقاش باب واحد اللي اغلق على اللسان، مش باب واحد اللي اغلق على اللسان، لا، ده يبقوا بابين اغلقا على اللسان حتى لا يتمكن اللسان من ان يتلفظ بكلمة تغضب الملك الديان او تغضب منك بني جنسك من الانسان. هي دي التقوى. التقوى الخوف من الجليل، تخاف من ربنا، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، والعمل بالتنزيل، يعني بالقرآن والسنة، مش العمل بخلاف القرآن والسنة. وقيل لأحدهم: عرفني ما هي التقوى؟ فقال: هل مشيت يوما في أرض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أتقي الشوك حتى لا يصيبني. قال: فتلك التقوى، ابعد عن الذنوب عشان ما تصيبكش، حتى لا تصيبك الذنوب. التقوى وصية السلف الصالح. كان سلفنا الصالح يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وسوف نذكر بعضا من هذه الوصايا المباركة. أولا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، يعني مش دايما تخاف منه ولا دايما تكون آمن، لا، خوف مع رجاء، اخلطوا الرغبة بالرهبة. مش دايما تقعد تقول لي: يا عم الشيخ ده ربنا غفور رحيم. اهو اللي عايش على كلمة ربنا غفور رحيم بتلاقيه دايما من العصاة ومن المذنبين. كل ما يا عم بطل تدخين يقول لك: يا عم الشيخ ربنا غفور رحيم. يا بنتي ارتدي الحجاب: يا عم الشيخ ربنا غفور رحيم. كل ما اتكلم حد يقول لك: ايه ربنا غفور رحيم؟ ربنا غفور رحيم يعني ايه؟ يعني نعمل المعاصي اللي احنا عايزين وربنا غفور رحيم. لا، مش صح، مش هي دي التقوى. ولا التقوى ايضا ان واحد يفضل دايما خايف ومرعوب من ربنا في كل وقت، لان ده هيخليه ايه؟ يقنط من رحمة الله ويقول لك: ده ربنا ما بيرحمش، ده ربنا جبار، ده ربنا متكبر، ده ربنا منتقم، ده فاهم ازاي؟ ساعتها يعمل ايه؟ يجي له الشيطان يقول له: يا عم ما كده كده هيعمل فيك وهيعمل فيك، اعمل بقى اللي انت عايزه. لا، قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه: اوصيكم بتقوى الله، وان تثنوا عليه بما هو اهله، وان تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. يعني مش تسأله تقول ايه؟ مثلا انت طالب من ربنا طلب معين، ما تقولوش: يا رب اديني كذا وخلاص، خلصت مرة واحدة وخلص الأمر. لا، لح عليه. وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقام فأرسل إليه فدعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له قال: اتق الله يا عمر. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب عمر إلى ابنه عبد الله، قال في خطاب: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه. من اتقاه وقاه، يعني اللي خاف من ربنا حماه الله عز وجل، ومن أقرضه جزاه، اللي بيتصدق وينفق ويعطي الله ربنا يجزيه ويعطيه، ومن شكره زاده، لما تشكره على نعمة يزيدك. قال الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. اوعى التقوى تبعد عنك لحظة. ايضا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه استعمل علي بن ابي طالب رجلا على سرية فقال له: اوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين، اللهم آمين. وهذا شعبة بن الحجاج رحمه الله، قال شعبة بن الحجاج: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا يونس ابن عبيد رحمه الله، قال رجل ليونس ابن عبيد: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شفت من ثمرات التقوى أن ربنا يبقى إيه؟ معاك. طيب، صفات عباد الله المتقين إيه هي؟ ذكر لنا الله تعالى صفات عباده المتقين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وسوف نذكر بعضها. أولا، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ركز بقى معايا في الصفات. يبقى أول صفة المصارعة، أن تسارع لمرضات الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، عملت ذنوب ولا حاجة، ابدأ سارع بالاستغفار والتوبة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم يا رب الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يبقى المصارعة إلى الخير، طلب نيل المغفرة، النفقة في السراء، النفقة في الضراء، أن تقضم الغيظ، أن تعفو عن الناس، وأن تحسن إلى الناس. وإذا فعلت فاحشة أو ظلمت نفسك تذكر الله فتستغفر الله ليغفر لك ذنبك، لأنه ليس هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله. ومن الشروط ألا تصر على ما فعلت من ذنب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عرفنا بعض الصفات. أيضا قال رب الأرض والسماوات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله واليوم الآخر خلي بالك عشان كتير من الناس مش مؤمن حقيقة باليوم الآخر. هيقول لك أنا مؤمن بالله. يا ابني أنت فاهم يعني إيه مؤمن بالله؟ يعني مصدق بوجود الله. طب سؤال بالله عليك، لما واحد بيقول أنا مؤمن بالله يعني مصدق بوجود الله، خلاص كده تمام، وهو بيعمل المعاصي والذنوب، يبقى مصدق ازاي دوت ان ربنا شايفه؟ واليوم الاخر، عارف ان في جنة ونار، عارف ان النار للفجار، وعارف ان الجنة للطائعين والنار للعاصين، وتجدهم من مين؟ من العاصين. يبقى ده مؤمن باليوم الاخر؟ ده ايمان نظري مش ايمان عملي. هسألك سؤال، ايه رأيك لو انا جبت انسان ووضعت امامه إناءين كل واحد منهما فيه ايه؟ طعام. احدهما فيه سم والاخر فيه طعام بدون سم، وقلت له هذا اناء فيه طعام مسموم وهذا اناء فيه طعام صحي غير مسموم، الراجل ده بقى عنده علم ولا لا؟ طيب مد ايديه وكل الاكل المسموم، نفعه؟ هي نفس الفكرة، واحد عارف ان في نار وعارف ان في جنة وبيعمل بايديه الاشياء اللي توديه في النار وما تودوش الجنة، ايمان ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايمان ايه ده؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شفت صفات المتقين ايه؟ مش القضية انك انت تقعد تستقبل القبلة، هي فين القبلة عشان اصلي؟ مش هي دي القضية. القضية ان تؤمن بالله، تفعل ما يرضي الله وتبتعد عما يغضب الله، واليوم الاخر تفعل ما يدخلك الجنة في اليوم الآخر ويبعدك عن النار في اليوم الآخر. عد معايا الصفات. وأن تؤمن بالملائكة وأن منهم ملك الموت وملك الموكل بالوحي اللي هو جبريل ومنهم إسرافيل ومنهم ميكائيل ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم الكتبة اللي بيكتب الحسنات والسيئات. فيا ترى لو أنت فعلا مؤمن بالملائكة اللي بيكتب حسنات وسيئات، هتخلي ملك الحسنات يكتب لك حسنات ولا تخلي ملك السيئات يكتب لك سيئات؟ هو ده الإيمان بالملائكة، إنك تستحي منهم ما تخلوش يكتب لك سيئة. والكتاب، يا ترى أخبارك إيه مع الكتاب؟ هجرته بعد رمضان ولا ما زلت بتختم ختمات للقرآن؟ والنبيين، يا ترى بتتبع كلام النبي وبتتشبه بالنبي في مظهره الخارجي وجوهره الداخلي، ولا بتقول يا عم الشيخ النبي اصله كان جاي الناس بتعيش في الصحراء، احنا دلوقتي في سنة 2011 الكلام ده ما ينفعش معانا. وآتى المال على حبه، رغم انك بتحب المال بس برضو بتعطي المال لمين بقى؟ ذوي القربى، صلة الرحم، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب علشان تحرروا وتعتقوا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، توفي بعهدك، والصابرين في البأساء، تصبر لما يحصل لك مصيبة، والضراء ولما يكون في الخير وفي الشر، وحين البأس أولئك الذين صدقوا. إيه ده؟ أولئك الذين صدقوا. طب واللي ما عملش كده يبقى أولئك الذين إيه؟ كذبوا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شفت صفات عباد الله المتقين؟ تقوى الآباء بتنفع الأبناء. ركز كويس قوي واسمع، يعني انت لو انت أب تقي هينفع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كتير من الناس تبص تلاقيه يروح لشركات التأمين عشان يعمل وثيقة تأمين، صح؟ تأمين على الحياة. ليه؟ عشان لما يموت يبقى في قرشين ينفعوا عياله، مش بيعمل كده؟ واحب اعرفك ان كل انواع التأمين حرام شرعا، وفي كلام يعني باستثناء، وفي كلام على التأمين اللي بتعمله بعض الشركات على الموظفين عندها، اللي هو التأمين ايه؟ تأمين نهاية الخدمة، اللي هو تأمين المعاش. ان انت لما تطلع معاش بيدولك ايه؟ اللي هو التأمين ده، التأمين الاجتماعي ده. بعض العلماء اجازوا والبعض قال فيه كلام، يعني هو الوحيد اللي ايه؟ يعني جائز دون كل انواع. انما كل تأمين على السيارة، تأمين على العمارة، تأمين على اي حاجة، كل ده ايه؟ حرام. فالمقصود انت بقى عايز تأمن لعيالك مستقبلهم، صح؟ تعال بقى عشان تعرف اوصف لك العنوان. العنوان انك انت تروح لسورة الكهف الآية 82، وتروح لسورة الأعراف الآية 196، تظهر آثار التقوى على المسلم نفسه. لما بيكون إنسان متقي بتظهر عليه هو نفسه، وعلى ذريته من بعده، بل وعلى أجيال عديدة. مش الجيل بقى اللي هو ولاده، لا، ولاده وولاد ولاده وولاد ولاد ولاده. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الشرع من أخبار نذكر منها. أولا أولاد صاحب الكنز. قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الرجل ده كان متقي، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ده كلام الخضر. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الكلام ده لسيدنا موسى. قال القرطبي: قوله تعالى وكان أبوهما صالحا فيه ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه، يعني لو كانوا أجيال وأجيال. وعلى هذا يدل قول الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مش بس كده، مش حكاية الرجل صاحب الكنز، إنما كمان أولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. دخل مسلمة ابن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو في سياق الموت، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك أفقرت أفواه ولدك. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده 12 ولدا، عنده 12 ولد وهو شغال أمير المؤمنين، هو رئيس الجمهورية، ولما جه يموت مش سايب لحد جنيه، لا في بنوك سويسرا ولا في كذا ولا في كذا، خلاص. فقال له مسلمة: إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال، وتركتهم عيلة، يعني فقراء لا شيء لهم، فلو وصيت بهم إلي. وكان مسلمة أخا لفاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر ابن عبد العزيز وخلي بالك فاطمة دي بقى أبوها خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة، هي بص من عيلة خلفاء كلها. فالمقصود قال فلو وصيت بهم إلي فمسلمة كان يريد أن عمر بن عبد العزيز عند موته يوصي بأبنائه لمسلمة لأنه كثير المال، فقال فلو وصيت بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك أفراد العيلة كل واحد ياخذ واحد من أولادك مثلا، فقال عمر بن عبد العزيز أسندوني عشان إيه يستطيع أن يقوم أسندوني، ثم قال أما قولك أني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال فوالله إني ما منعتهم حقا هو لهم، حقهم اديته لهم لكن الباقي ده مش حقهم ده حق المسلمين، ولم أعطهم ما ليس لهم، وأما قولك لو أوصيت بهم فإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله، اسمع بقى، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن أقويه على معاصي الله. ولادي حاجة من الاثنين، يا واحد بيتقي الله يا واحد عاصي. اللي بيتقي الله ربنا سبحانه وتعالى هيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أما العاصي فأنا ما بقويهوش عشان يعصي ربنا. ثم بعث إليهم وهم 12 ذكرا فنظر إليهم فزرفت عيناه وهو بيموت بينظر لولاده، ثم قال أي بني إن أباكم خير بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار، قوموا عصمكم الله. الشاهد من الأمر ده إنه بيقول لهم إيه، إذا كان فيهم حد تقي ربنا هيديله، بس هي دي وثيقة التأمين إن اللي تقي إيه ربنا يرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن كثير قال بعض السلف لقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز اللي هو سابهم فقراء دول، الكلام ده من اللي بيقوله ابن كثير، بص بيقول بقى، قال ابن كثير قال بعض السلف لقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 80 فرسا في سبيل الله. جابهم منين ده بقى؟ وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم من الأموال يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز، بيشحت منه، لأن عمر وكل ولده إلى الله عز وجل، وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم ويتركون لهم من أموال فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم. تقوى الله تنفع أصحابها. قال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى ايه تقوى بتنفع صاحبها اهو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال جل شانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن نصرة الله تعالى وتأييده لعباده المتقين وتوفير الأرزاق لهم حقيقة ثابتة، وسوف نذكر بعضا من مواقف سلفنا الصالح والذين نحسبهم من الصالحين المتقين، والله تعالى حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا من الناس. منهم أصحاب الغار، أصحاب الغار. عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، أي أرعى الغنم، ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، يعني باللبن، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. يعني بعد ما يشرب أبوه أمه يعطي لزوجته وأولاده. فاحتبست ليلة فجئت، يعني تأخر في المجيء، فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، يعني يتألمون من الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، منتظر نبوهم يستيقظوا ويشربوا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم، الصخرة اللي سدت باب الغار تحركت لكن لا يستطيع الخروج. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، يعني حتى جمع 100 دينار. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله. قالت ايه؟ هي قالت ايه؟ سمعني كده، قالت ايه؟ اتق الله. قالت التقوى ايه؟ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة، يعني هو الرجل ده عنده أرض زراعية، فجاب فلاح أو عامل يحصد له المحصول من الأرض، الأجرة بتاعته إيه؟ هي كوز ذرة، أجرته في نهاية اليوم كوز ذرة بفرق من ذرة. فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ. الرجل ده بذل مجهود أكتر فاحتاج أنه يأخذ أجرته وأجرة واحد تاني، فقال له: لا، إحنا ما اتفقناش على كده، إحنا اتفقنا على أجرة إيه؟ عامل واحد. فقال له: لا. فغضب ومشي. فعمدت إلى ذلك الفرق، خدت كوز الذرة ده بعد الراجل ما مشي، فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. شوف، زرع الذرة، طلع كوز الذرة فيه كم حباية؟ قول مثلا 60 حباية، 100 حباية، طلعوا كام زرعة؟ 100. كل زرعة فيها كم كوز ذرة؟ 5. كل كوز ذرة فيه كام؟ 100 حباية. اضرب بقى 5 في 100، ادي 500. في كام هما؟ في 100. خد المحصول، باعه، خد فلوسه، اشترى بقر، البقر خلف كتر، خد جزء منهم باعها واشترى عبيد يرعوا ايه؟ البقر ده. وبعدين بقى يشتري جمال، وبعدين بقى الثروة عمالة بتكبر. حتى اشتريت منه بكرا وراعيها. ثم جاء يعني صاحب هذا الكوز فقال: يا عبد الله اعطني حقي. فقلت: انطلق الى تلك البقر وراعيها فانها لك. فقال: اتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما استهزئ بك، ولكنها لك. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم فخرجوا. هي دي التقوى. شفت التقوى عملت ايه؟ نجاة. يعني لو ما كانش في تقوى ما كانوش نجوا، كانوا اتحبسوا في الغار، صح؟ سؤال، الا لو احنا كنا معاهم في الغار كان حصل للناس دي ايه؟ نسأل الله العافيه والسلام. جريج العابد في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، عيسى، وكان في بني اسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته امه فدعته، نادت عليه فقال: اجيبها او اصلي؟ ارد على امي ولا افضل في صلاتي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يعني الزانيات، لان امه نادت عليه وهو لم يستجب لدعاء امه، مع انه كان بيعمل ايه؟ ما كانش بيتفرج على التلفزيون، ولا كان بيلعب، ولا قاعد على القهوه، ده كان بيصلي. بيقول: يا رب ارد على امي ولا اصلي؟ لا، هسيب امي واصلي. راح ادعت عليه الدعوه استجيبت فيه. بس خلي بالك دي صلاة نافلة مش صلاة فريضة. يعني انت لو بتصلي فرض، لو امك نادت عليك، ولو بص لو ميتة وطلعت من القبر ونادت عليك ما تردش عليها برضه. انما في صلاة النافلة ده موضوع تاني. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال ان هذا الكلام كان في الامم التي كانت قبلنا، اما لنا فلا. فالمقصود فقال: اجيبها او اصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، عامل لنفسه كوخ كده فوق الجبل، فتعرضت له امراه وكلمته انه يزني معها، فابى، رفض. فاتت راعيا، راعي غنم على الجبل، فامكنته من نفسها فولدت غلاما. فقيل لها: مين دوت؟ جبتيه منين؟ فقالت لهم: جريج اللي انتم مفكرينه عابد ده هو اللي طلع زاني. فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. طب الراجل ده نجا بسبب ايه؟ بسبب انه بيعبد ربنا وبيتقي. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.